السلام عليكم شباب. بداية الاختبار اللي فات حد كان عنده مشاكل معينة في الاختبار اللي فات أو في مشكلة موجودة واجه حد أو حد له أي اقتراح أي تعديلات؟ هذا اسمه ولا شيء بس عظام ما ادري معلش يا اخوان بس ارجع ورا شوي عشان تشرح اي حاجه يا شباب يا اخوان الاختبار ببساطة 10 عينات الاختبار اللي جاي بتاع الوزن ان شاء الله 10 عينات 4 منهم مسكر 4 منهم مسكر 2 ماندبل و 4 different structures على كدابر او على بسيطة او على بلاستيك افضل متنجم او محطورة او العين بتاعها 4 الاسكال 2 منهم كرامينا واثنين ديفرنت ستراكشر مصل اتاتش ديجامنت اي ام اف. البدايه بالبرامل. البرامل اللي احنا مطالبين بيها اللي هي البرامل اللي بيعدي منها كرينيال نيرف او برانش الكرينيال نيرف. بنبتدي عندنا الانترنال نشوف ايه اللي موجود انترنال وبعد كده نشوف الاكسترنال او العكس زي ما الامور تتيسر مع الدم. ناخد الاكستيرنال الاول اللي هي مجموعه فرامل عندنا الليس امبورتنت هنا الانسيسيف والجريتر والليس بلاطين كلها فرامل صغيره. هبتدي اول فرامل مهم معانا هنا هو فرامل اوفال. فرامل اوفال في اللاترال بارت اوف ذا ميدل كرينيال فوسا. فرامل اوفال شكله بيضاوي على اللاترال سايد اوف ذا ميدل كرينيال فوسا وبيعدي فيه امبورتنت ستراكشر. اهم واحد بيعدي فيه هو المانديبولار نيرف ومعاه الليسر بتروزا نيرف. ايه تاني يا شباب؟ اكسسوري مننجيال ارتري وايميشري بيز. يبقى عندنا اول فورم مهم معانا هو فورم الاوفال في اللاترال بارت اوف ذا ميدل كرينيال فوسا. ده الاكسترنال فيتشرز بتاعته وادي هنا بالانترنال اهو بيعدي فيه مانديبلر نير ليسر بتروزال نير اكسسوري مننجيال ارتري ومعاه ميشري مطلوب تعرف تو ستراكشرز بالنقط. بوستيريور للكرم اوفال كرم اصغر منه اسمه فورامن سباينوزم. فورامن سباينوزم بوسترو لاترال الفورامن اوفال سمول ان سايز. لو انا بصيت عليه من بره هلاقيه جنب السفينويد السباين بتاع السفينويد شايفين اهو ادي سباين اهي بتاعت السفينويد بون فعشان كده سموه فورامن سباينوزم. بيعدي فيه ميدل مننجيال ارتري ومعاه مننجيال نيرفز طيب مش هديتي جينا دكتور اتفضل. بيعدي فيه الميدل مننجيال ارتري ومننجيال نيرفز وايميشري بيز والفورامن اسمه فورامن سباينوزا ونيرف كمان اسمه نيرفاس سباينوزا بيغسل من الجزء اسمه نيرفاس سباينوزا. يبقى الفورامين سباينوزم اللي جنب السباين اوف سفينويد الميدل كرينيال فوسا بوسترو لاترال الفورامين اوفال نعدي فيه ميدل مينينجيال ارتري ونيرفس سباينوزس بيغذي المينينجيز ويمشري فيه. على الميديال سايد للفورامين اوفال وفورامين سباينوزم بلاقي فيه لارج فورامين. الفورامين ده في الهيومن ليفنج عندي وعندك دلوقتي متغطي بكارتج ونط اترو فورامين، لكن مع اللايسس بتاع الكاديفر بيحصل فيه ديستراكشن للكارتج وتحول الى فورامين. ماشي على الفورامين دون انترنال كاروتيد ارتري وسمباثيك فايبر. ايش اسم الفورامين؟ الفورامين بسميه فورامين لاسرام. معدي فوق منه انترنال كاروتيد ارتري وسمباثيك فايبر. الميديال بار اوف ذا ميدل كرينيال فوسا ميديال للفورامين اوفال وميديال للفورامين سباينوزا. فورامين لاسرام بيعدي عليه مش منه لان هو مقفول بكارتج. انترنال كاروتيد ارتري وسمباثيك فايبرز. ايوه طيب هقول لك بيعدى عليه تاني هون بنفس الفورامين. فورامين تاني هون وراه باين من بره بس ما يبانش من جوه اسمه الكاروتيد كانال. الكاروتيد كانال دي باينه من بره دي ما تبانش من جوه. لو من جوه لو لازم تعدي سلك فيها السلك يدخل منها وبعد كده يطلع على الفورامين الاسفل. الكاروتيد كانال دي معدي فيها الانترنال كاروتيد ارتري وسمباثيك فايبرز، يعني معديه من الكاروتيد كانال تمشي بعد كده على الكارتج اللي موجوده في الفورامين الاسفل. يبقى الكاروتيد كانال معدي عليها ومعدي فيها انترنال كاروتيد ارتري وسمباثيك فايبرز. ميديا للكاروتيد كانال فورم مهم جدا معانا هو باين من بره لارج فورامين اهو شكرا وباين كمان معايا من جوه من الداخل اسمه جاجولار فورامين. والجاجولار فورامين ده متقسم الى ثلاث اجزاء. الجزء الامامي فيه يعدي فيه فينا الساينس اسمها انفيريور بتروزال ساينس. الجزء الامامي من الجاجولار فورامين يعدي فيه Interior Petrosal Sinus. الميدل بارت الجزء الاوسط بيعدي فيه 3 كرينيال نير هم رقم 9 و10 و11. 3 كرينيال نيرفز باسنج ثرو ذا ميدل كومبارتمنت اوف جاجولار فورامين هم عباره عن جلوسوفارينجيال رقم 9 فيجاس رقم 10 واكسسوري رقم 11. البوستيريور كومبارتمنت دون بيعدي فيه الانترنال جاجولار فيو. الاستراكشرز المعديه من خلال الجاجولار فورامين في الانتيريور بارت انتيريور بتروزال ساينس. في الميدل بارت 9 و10 و11 كرينيال نيرفز نص فارينجيال وفيجاس واكسسوري. والبوستيريور كومبارتمنت يعدي من خلاله انترنال جاجولار فيو. ميديال للجاجولار فورامين سمول كانال او سمول فورامين فوق الاوكسيبيتال كوندايل اهي. ده مكانها من بره هو فوق الكوندايل وانتيريور بسميها يا اما انتيريور كوندايلر كانال او الكومن ليها هايبوجلوسال كانال. هايبوجلوسال كانال بيعدي منها الهايبوجلوسال نيرف والميشري بيز. فوق الكوندايل كانال اسمها هايبوجلوسال كانال يعدي فيها الهايبوجلوسال نيرف كرينال نيرف رقم 12 والميشري بيز. بين الستايلويد والماستويد بين الاثنين سمول فورامين اسمه ستايلو ماستويد فورامين. بين الستايلويد والماستويد فورامين اسمه ستايلو ماستويد فورامين يعدي فيه الفيشيال نيرف والستايلوماستويد ارتري، ستايلوماستويد ارتري وفيشيال نير. لارج رايوج فورامينا بين انترنال واكسترنال اسمه فورامين ماجنم، يعدي فيه الاتي لور اند اوف مظلة اوبلونجاتا، نهاية المظلة اوبلونجاتا. تونسلز اوف سيربيلم، جزئين على جانبي السيربيلم بسموهم تونسلز اوف سيربيلم. مننجيز الفيا والاراكنويد والديورا، يبقى اللور اند اوف مظلة اوبلونجاتا معدي من فورام ماجنم، تونسلز اوف سيربيلم ومننجيز. نيرف كمان اسمه spinal part of the accessory nerve. Spinal part of the accessory nerve. Vessels. أول واحد فيهم اسمه اللي معدي الفورام ماجنم. اللي خدناه النهاردة في الامتحان. Third part of vertebral artery اللي كان موجود فيه. Suboccipital triangle. دخل على الفورام ماجنم وهو عبارة عن الفورس بارت. وتو ارتريز نازلين منه هم عبارة عن انتيريور وبوستيريور سباينال ارتريز وفيرتيبرال فيز. يوم عدي كمان الفيزز المعدية عبارة عن الفيرتيبرال ارتري السير تحول الى فورس، انتيريور اند بوستيريور سباينال ارتريز اللي بيغذوا السباينال كورد وفيرتيبرال فيز. كمان بيعدي ليجامنتس اتاتشد ليها بسميها ميمبرينا تكتوريا، ايبيكال ليجامنت والالر ليجامنت اتاتشد للسايت. مجموعه ليجامنت ايبيكال ماسكه الايبكس الفورام ماجنم والالر على السايت وميمبرينا تكتوريا. يبقى فورام ماجنم عدي في كتير جدا حاجات استراكشرز كتير جدا، انت مطالب باثنين منهم اللور اند اوف مظلة اوبلونجاتا، تونسلز اوف سيربيلم، مننجيز، سباينال بارت اوف اكسسوري نير، فيرتيبرال ارتريز، انتيرو اند بوستيرو سباينال ارتريز، فيرتيبرال فينز، امبريا تكتوريا، ايبيكال ليجامنت والر اسم. هاجي من الانترنال بارت ولاقي هنا عندنا جنب الكريستا جالي في مالتيبل سمول فرامينا بسميهم كريبري فور بجيت اسمويد. جنب الكريستا جالي على جنب اول كريبري فور بليت اوف اسمويد دي بيعدي فيها روتس من اولفاكتوري نير العصب الشمي اللي هو كرين نير رقم واحد، معدي من خلال كريبري فور بليت اوف اسمويد. اسمها كريبري فور بليت اوف اسمويد ومعدي فيها كرين نير رقم واحد اللي هو عباره عن اولفاكتوري نير. كريبري فورم، كريبري فورم يعني مخرمة على شكل غربال رقيقة أو صفيحة غربالية موجودة تبع لبون هي الإسمويل فسموها كريبري فورم بليل أو إسمويل على جانبي الكريستا جالي اللي في النص ده. دكتور سمي أبراه يعدي فيها أول كرينيال نيرف اللي هو عبارة عن إنفاكتوري نيرف كرينيال نيرف رقم واحد طبعا. سميها كريبري فورم بلاتا بليد اوف اسمويد. ايوه دي اول واحده وده كرين ليف رقم واحد. فالفهم مباشره هنا هو الاول وعلى الميديال سايد اوف ذا ليسر وينج كانال بين من بره ومن جوه اسمها اوبتيك كانال. دي الاوبتيك كانال يعدي فيها الاوبتيك نيرف والاوفسالميك ارتري على الميديال سايد اوف ذا ليسر وينج كانال اسمها اوبتيك كانال يعدي فيها اوبتيك نيرف ومعاه اوفسالميك ارتري. ثم لارج وهيوج فيشر بره هو وادي من جوه اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر. السوبيريور اوربيتال فيشر ده يعدي فيه مجموعه ستراكشرز كنا قلنا المثل بتاعهم اللي هو عبارة عن ايه المثل بتاعهم هتفتكروا؟ ليف 3 2 سي نو اون سالت اتو اشعرا حتى لا ترى ما تكره على الاطلاق. قلنا المثل الانجليزي دوت يمثل النيرف اللي بعديها في سوبير اوربيتال فيشر اللي هي عباره عن لاكريمال نيرف ليف اول حرف من كل كلمه يمثل نيرف موجود عندنا ليف لاكريمال نيرف فري فرونتال نيرف تو تي تروبيال نيرف سي سوبير ديفيجن الاوكلوموتور نو النيزوسيلياري نيرف انسل اللي هو عباره عن انفيرو ديفيجن الاوكلوموتور هتقول ابديوسد نيرف يوم عدي فيه اللاكريمال نيرف الفرونتال نيرف التروبيال نيرف الاوكلوموتور بالتو ديفيجنز بتوعه والنيزوسيلياري والابيوسد بالاضافه الى الاوفسالميك فينز السوبيريور اند انفيرور اوفسالميك فينز. بعد السوبير اوربيتال فيشر مباشره بلاقي فورامن موجود عندنا اهو. الفورامن ده ما بيظهرش من بره يظهر من الداخل بس اسمه فورامن روتاندا. فورامن من الداخل بس ما بيظهرش بره لانه بينتهي تريجو بارتاين فوسا اسمه فورامن روتاندا. ده بلاقي فيه ديفيجن للترايجيمينال اسم الديفيجن هو اكزيلاري ديفيجن. برافو عليك. بعد فورم روتاندم بلاقي على اللاترال سايد فورم اوفال اللي قلنا فيه ستراكشرز هي عباره عن مانديبولار نيرف سيسوري مينينجيال ليسر بتروزال وايميشن ثم من الداخل تاني فورم سباينوزم للميدل مينينجيال ارتري ونيرفا سباينوزس ثم فورم اللاسرم البوستيرو كريان فوسا نفس الحاجات اللي قلناها بالاضافه الى فورم موجود في البيتراس بول. فورم ده اسمه انترنال اكوستيك ميل. فورم موجود في داخل البيتراس بول اسمه انترنال اكوستيك ميتس بيعدي فيه تو كرينيال نيرفز هم رقم 7 و8. الانترنال اكوستيك ميتس هنا معانا تو كرينيال نيرفز معديين رقم 7 اسمه فاشيال ورقم 8 اسمه اوديتري او ستيتو اكوستيك او فيستيبيولو كوبلر نيرف. دول معديين في الانترنال اكوستيك ميتس مع فيزلز بسميها لابرنساين فيزلز. يبقى الانترنال اكوستيك ميتس هنا معانا معدي في كرينيال نيرف رقم 7 و8 ولابرنساين فيزلز. ونرجع تاني نشوف الكرينيال نيرفز من رقم 1 رقم 12 معديين فيه. اول واحد في الكريبري فورم بليت اوف سمويد واسمه والفاكتوري نير عشان كده كريبري فورم بليت اوف سمويد مهم. رقم 2 اسمه كرينيال نير رقم 2 اسمه اوبتيك نير دي الاوبتيك كانال اهي ومعدي فيها الاوبتيك نير والاوفسالميك ارتر. كرينيال نير رقم 3 و4 و6 والفيرست ديفيجن اوف ترايجيمينال اللي هو رقم 5 كلهم بيعدوا من السوبيريور اوربيتال فيشر. 3 اللي هو الاوكلوموتور 4 التروكليار فيرست ديفيجن اوف ترايجيمينال هو الاوبسالميك اللي بيدي اللاكريمال والفرونتال والنيزوسيلياري ومعاهم رقم 6 اللي هو عباره عن ابيوسد نيرف. فالسوبيريور اوربيتال فيشر في كرين نيرف رقم 3 و4 والفيرست ديفيجن اوف 5 وكرين ليف رقم 6. ورا السوبير اوربيتال فيشر معانا هنا هو بلاقي فيه فورامن روتاندم معدي فيه السكند ديفيجن اوف ترايجيمينال السكند ديفيجن اوف رقم 5 ثم فورامن اوفال اللي بيعدي فيه المانديبولار السير ديفيجن بتاع ترايجيمينال وبعد كده 7 و8 معادين من الانترنال اكوستيك ميتس 9 و10 و11 معادين من الجاجولار و12 معادي من الهايبوجلوستال كانال. تاني رقم 1 اسمه الفاكتوري معادي من كريبري فورم بليت اوف سمويد. 2 معادي من اوبتيك كانال على الاوبسالميك ارتري. 3 واربعة وستة واول ديفيجن من خمسة مع ديم السوبيريور اوربيتال فيشر، تاني ديفيجن من خمسة اللي هو الماكزيلري معدي من فورام الروتانتم، تالت ديفيجن اوف ترايس جيمينال معدي من فورام اوفال، سبعة وثمانية يعدوا من خلال الانترنال اكوستيك ميتاس، تسعة وعشرة وحداشر معديين من الجاجولار فورامين، اتناشر معدي من الهايبوجلوسال كلب. هتحط صورة معنا كده يا شباب. نشوف important area معانا هنا على السؤال. دي first important area معانا هنا بسميها برجمة، كانت صغيرة بسموها anterior fontanelli وبتقفل عند عمر سنة ونص إلى سنتين. دي برجمة كان اسمها anterior fontanelli في النيونيل ويكتفل عند عمر من سنة ونص إلى سنة. كان اسمها ايش بيكسر؟ نعم اسمها برجمة النيونيل اسمها anterior fontanelli. في الباك معانا هنا المنطقة في الباك اسمها لامدا او مستيريو فونتانيلي في الطفل الصغير وبتقفل عند عمر من 3 ل 6 شهور. دي اللامدا او المستيريو فونتانيلي بتقفل عند عمر من 3 الى 6 شهور. على الصيد هنا معانا المنطقة دي بسميها كيريون، على الصيد هنا المنطقة بسميها كيريون ولها علاقة بالأرتري شهير هو الكيرو برانش سميدل من إنجيال أرتري اللي بيعمل إكسترا ديورال هيمور لو اتخبط. المكان ده بسميه كيريون، موجود بين أربعة بونز اللي هم عبارة عن فرونتال والبرايتال والتيمبرال والسبينول. مصر التكشن هنا في المكان دوت سيت عند لاس سي مولر كوز اسمها فاكسينيتور ماسل التكشن لاس سي مولر كوز المبزيلا والمندول والنرف سبلاي بتاعها هو البكر برانش سافيشيال نيرف. السو لاين سول عبارة عن سوبيريور و تيمبرال لاين. سوبيريور تيمبرال لاين اتاش دو ايه؟ تيمبرال اشياء. والانفيريور تيمبرال لاين اتاش دو ايه؟ تيمبراليز ماسل. نيرف سبلاي للتيمبراليز هو انتيريور ديفيجن اوف ذا مانديبولار نيرف. والاكشن بتاعها ريتراكشن اند ليفيشن. والمين ريتراكتور ماسل اوف ذا مانديبول هي التيمبوراليز ماسل. اجين دكتور سوبيرو تيمبورال لاين اتاتش دو تيمبوراليز فاشيا، انفيرو تيمبورال لاين اتاتش دو تيمبوراليز ماسل. الاكشن بتاعها الليفيشن وريتراكشن. المين ريتراكتور ماسل هي التيمبوراليز ماسل، نيرف سبلاي ليها مانديبولار نيرف. جزء جانب اسمه هذا ستايلويد جيترين لاترال ايه؟ لاترال تريجويد بليد الاوتر سيرفيس اتاتش دو ماسل بنفس الاسم اسمها لاترال تريجويد ماسل. الميديال سيرفيس اهو داخلي ميديال سيرفيس اوف لاترال تيروجويد بليد اتاتشد لو ميديال تيروجويد ماسل. هنا معانا ده الزيجوماتيك هارش باللور بوردر بتاعه الماسل ماسكه فيه اسمها ايه؟ ماسيتر. الماسل اتاتش هي اسمها الماسيتر ماسل. هنا معانا ستاربين ده عبارة عن مصطيد بروسيس ستبير نيو كاللاي لاترال بار واتاتش له مصر اسمها ستيرنو ليدو مصطيد. بينما الميديال سايد للمصطيد بروسيس هنا من المكان دول المكان ده بسميه ايه؟ بسميه ده جاستريك نوتش اتاتش له مصر اسمها posterior belly of the gastric muscle. وعندنا outer surface of the mastoid ماسك فيها sternomastoid muscle والinner surface of the mastoid muscle اسمها posterior belly of the gastric muscle. اللي معاه ده اسمه ايه؟ steroid process attached to muscles or ligament. هم عبارة عن stylomandibular ligament stylohyoid ليجمنت ماسلز عبارة عن ستايلو هايد ماسل وستايلو جلوسس ماسل وستايلو فارينجس ماسل 3 ماسلز اتاتشد للستايلويد. هم عبارة عن ستايلو هايد ماسل والستايلو جلوسس ماسكه بالطن والستايلو فارينجس اللي ماسكه في البلعوم. وين يا دكتور؟ ستايلويد بروسيس. بينما الليجمنت ستايلو هايد وستايلو مانديبولار ليجمنت. يا شباب طيب. المكان ده اللي ماسك فيه ترابيزياس ماسل. المكان ده اتاتش له ترابيزياس ماسل اسمه دكتور ايه؟ نعم ده سوبيريور نيوكاللاي اكسينوكسيتا بروتيوبرانس والميديال بارت اوف سوبيريور نيوكاللاي. نعم جاي من الزيجوماتيك ارش والديب سيرفيس. نيرف سبلاي بتاعها جاي من مانديبولار نيرف. الاكشن ليها الزيجوماتيك للريمس وبتعمل اليفيشن للمانديبول وتشارك فيه بروتروجن. مصل تانية هنا ماسكه في الكرونويد بروسيس الانتيرو بوردر. المصل دي عباره عن تيمبوراليس ماسل. نيرف سبلاي بتاعها مانديبولار نيرف. الاكشن بتاعها اليفيشن والاكشن المانديبول والاورجن بتاعها من تيمبوراليس فاشيا وانفيرو تيمبورال بار. ماسل كمان معانا هنا رايحه للنيك اوف ذا مانديبول والتريجويد فوفيا والتي ام جي اسمها لاترال تريجويد ماسل. والنيرف سبلاي بتاعها هو مانديبولار نيرف. كل الماسلز اوف ماستيكيشن تيمبورانس لاترال تريجويد ميديا تريجويد كلهم اختصارا مانديبولار نيرف. التريجويد فوفيا نيك اوف ذا مانديبول والديسك بتاع تي ام جي. لازم يكون دايل تيمبورانس. الميديال سايد اوف ذا انجل دي الانجل اوف ذا مانديبل. في الميديال سايد معانا مصل اول المصل دي اسمها ميديال مصل اسمها ايه ميديال تريجويد والميديال تريجويد النيرف سبلاي بتاعها تاخد من المانديبولار نيرف ولو قلت المانديبولار ترانك يبقى اجابه صح واكثر صحه من المانديبولار نيرف يبقى دي عباره عن الميديال تريجويد ماسل بتاخد من المانديبولار ترانك الميديال تريجويد ماسل الاكشن بتاعها عباره عن سايد تو سايد موفمنت و انيفيشن و بروترول ماسل معانا هو مع اللفظ في مركوز اهي اسمها ماسل دي باينه اهي اكسينيتور يا شباب اللي ماسكه المجزله المانديبول مع اللص في مورتوس هي اكسينيتور النيرف سبلاي بتاعها باكتال بلانش اوف ذا فيشيال اكشن ليها ايه كلوجر كلوجر بارت صور الكافيتي بريزنتيشن اوف ذا سكرين اوف بلود من الداخل مصل هي من الداخل اسمها مايلويد مصل اتاتشد ليه مايلويد ماين والنيرف سبلاي بتاعها هو نيرف تو مايلويد جاي من الانفيريور الفلر نيرف دي مايلويد مصل الاورجن بتاعها مايلويد لاين الانسيرشن بتاعها في الميديان راس والهيد بون الاكشن بتاعها اليفيشن للفلور اوف زورال كافيتي والنيرف سبلاي بتاعها تاخد من نيرف تو مايلويد من الانفيريور الفلور. طيب مصل معانا كمان هنا هو هي الانتيريور بيلي اوف ذا جاستريك مصل نيرف سبلاي فور انتيريور بيلي اوف ذا جاستريك من مايلويد نيرف تو مايلويد بينما نيرف سبلاي للبوستيرو بيلي من فيشن. ايوه اسمه ده جسر فوسطة دي ده جسر فوسطة طبعا يا شباب نعم استيبر بتاعها الميديال سايد اوف ذا ماستويد بروسيس من فوسه بسميها دايجاستريك فوسه او دايجاستريك نوتش. يبقى احنا كده غطينا ست عيادات من العشره ان هم خاصين بالماندبل وخاصين بالسكاي. شوف بعد كده عندنا جلاند الجلاند اللي عندنا الثلاثه المطالبين بيهم هم عباره عن باروتيد سب مانديبلر وسيروس. ادي اول جلاند معانا هي باروتيد دي عباره عن باروتيد جلاند نيرف سبلاي باروتيد جلاند جاي من باروتيد جلاند تاخد من فين السبب كابتن ده نيرف سبلاي ليها نيرف سبلاي الباروتيد جلاند اللي بيعمل لها سكريشن ريكله ايه تمبرال ريكله تمبرال نيرف وفي البدايه بتاعته اصله جاي من الجلوستوفارينجيال نيرف الجلوستوفارينجيال رقم 9 وينتهي بالاوروكلو تمبرال نيرف اللي بيغذيها بارا سمباثيتك سبليتو موتور ويديها جنرال سنسيشن بينما السمباثيتك فايبرز جاي من السيرفايكال جانج ماشي يبقى سمباثيتك وبارا سمباثيتك البارا سمباثيتك بالاوروكلو تمبرال برانش بالجلوستوفارينجيال نيرف ده سكريتو موتور دي معانا هنا باروت الدكت تفتح اوبوزيت الأبر ساكن مولر توس دي البارات الداخلة هي يفتح أوبوزيت ذا أبر ساكن مولر توس وبدي أول جلاند معانا والبلاد سبلاي بتاعها جاي من instead the carotid artery, superficial temporal or maxillary. The transverse fascial vessels, ماشي, والنيرف ده عبارة عن سيجماتيك برانش. هنسيب دي مؤقتا دلوقتي. وادي تاني جلاند معانا اول جلاند اسمها سبلانجيبرا اوكسيليبر جلاند. النيرف سبلاي بتاعها فيشيال من خلال كوردة تيمباناي. كوردة تيمباناي بتاعها الكوردة تيمباناي اللي هي برانش من فيشيال نيرف ده سكريتو موتور مع سمباثيتك فايبرز تعمل لها انهيبيشن للسكريشن. والبلاد سبلاي بتاعها هيجي من فيشيال ارت الارت اللي معدي عليها موجود في الصدمه دي ترانجل او دياجست ترانجل اسمه فيشيال ارت. ودي تاني جلاند معانا, تالت جلاند معانا هنا هو دي عباره عن دي عباره عن ثايرويد جلاند. ثايرويد جلاند هي واللي بالنص الاسمس. ثايرويد جلاند يا شباب واد الاسمس. ثايرويد جلاند الاسمس ثايرويد جلاند اسمس اللي في النص الازرق الكونكشن بين الاثنين البريدج اللي بين الاثنين ده اسمه اسمس. نيرف سبلاي ليها جاي من نيرف سبلاي يجي ليها من فين؟ من الامبير ساتيك و خلاص المساتيك ماشيين مع ايه؟ على انفيريو الجاجولار وات سيرفايكل. وعندنا هنا وات سيرفايكل فارس المساتيك ديها فارس المساتيك سكريتو موتور. وعندنا الجراند هنا ديها بلاد سبلاي من ثلاثة ارتريس هم عباره عن سبيرو ثايرويد ارتري سبيرو ثايرويد ارتري والثالث اسمه الثايرويد ايمار. الفينز ثلاثة هم عباره عن سوبر ثايرويد فين وميدل ثايرويد فين وانفير. السوبر والميدل ينتهوا فيه بينما الانفير ينتهي فيه البريكيو سيفاليك. ودول الثلاثه جلاند المطالبين فيهم اللي هم عباره عن باروتيد سب مانديبولار وثايرويد. كثير الحاجات المهمه اللي نحفظها نعم نحفظ بس الفيزل حقه الجلاند يا نيرف يا بلاد سبلاي ماشي. سيلنا جلان ندخل بعد كده على قلنا جلان مصل نيرف و ارت. النيرف الدنيا سهله فيه الارتس والفينز برضه الدنيا سهله فيه. الفينز الرئيسيه اللي معايا هي عباره عن يا اما سترنال جاجولار فين والتريبيوترز بتاعته الاكسترنال جاجولار فين اهو سوبرفيشال بلاتيزما موجود في الفاشيا وفيش الستيم مستويد ده اسمه ستيرنا جاجولار فين واعرف التريبيوتر بتاعه. يا اما معانا هنا اللي موجود في داخل الكاروتيد الشيس اللي هو دوت ده الانترنال جاجولار ويجيب الاسترن مستويد ويتحد مع سب كليفيان ويكون بريكيوسفال. انا معايا هنا بره خالص على الاسترن مستويد في الاسترنال جاجولر، لو ديب ليها بدل الانترنال جاجولر هون اتحد مع السب كليفيان مقطوع هون المقل بتاعه وكون بريكيوسفال. بتعرف اربعه بينزع اساسي اكسترنال جاجولر انترنال جاجولر ومعانا ريكيوسيفاليك والسب كليفيان بالاضافه الى الفين اللي موجود في الفيس هنا هو اللي هو عباره عن انتيريور فيشل فين واتحاده وتكوينه للكومن فيشل. نيرفز خدناهم نيرف موجود معانا هو في الشيس طالع من البيزوف سكال. نيرف هو طالع من البيزوف سكال موجود كروت شيس مع الكومن كروت ارتري والانترنال كروت ارتري والانترنال جبلر. النيرف ده اسمه برانشاتو كارنت لارينجيال سبيرو لارينجيال مضافة للكاردياك برانشز والبروبونال برانشز. النيرف ده اسمه ماكسيلاري نيرف. ده الماكسيلاري نيرف وبرانشاته جريتر بلاتاين وليستر بلاتاين وستيرو سبيرو الجولار ميدل سبيرو الجولار انتيرو سبيرو الجولار وينتهي بالزيجوماتيك برانش وينتهي بالانفرا اوربيتال اكسمير. النيرف ده اسمه ايه؟ ماكسيلاري نيرف. ده المانديبولر وهنا في برانش له معدي في داخل المانديبول اسم البرانش ده هون ايه؟ انفيرو البولر نيرف. انفيرو له انذر برانش اللي هو كان اسمه اللينجوال نيرف. يبقى دي البرانشات المطالبين بيها بالنسبه للنيرفز الموجودين هنا وظاهره معانا. عندنا الفيجاس وعندنا الانفيرو البولر واللينجوال وبعدين الانتيور برانش داون اسمه ستيرنال ارتري. البرانشات الاكسترنال كاروت ارتري يا شباب سبيرو سيرويد لينجوال وكوميشال سوبرفيشال تيمبرال ماكسيلاري اوكسيبيتال بارت ده اثنين اسمهم اوستيرو اوريكولار اوكسيبيتال. وعلى الميديال سايد ده برانش اسمه اسيندنج فارينجال. ده الاكسترنال كاروتيد اللي وراه ده اسمه انترنال كاروتيد ارت. خلفه ده اسمه ايه؟ انترنال كاروتيد ارت. ادي الفيرست برانش من الانتيور بارت اهو معانا اسم البرانش ده هو ايه؟ سوبيريور سيرويد ارت. ده اول برانش معانا اهو اسمه سوبيريور سيرويد ارت. اول برانش من الاكسترنال كاروتيد من الانتيرو سيرفس. تاني برانش بعديها هو عند مستوى الهيويد بون اهو اسمه لينجوال ارتري. لينجوال يلي سيرد برانش انتيريور اسمه فيشال ارتري ده اللي مكمل بعد كده هو كل الفيس ارتري معانا هو اسمه سوبرفيشال تيمبرال ارتري وارتري تاني هو عند النيك اوف ذا ماندبل المنتجه الميديال سايد اسمه ماكسيلاري عند النيك اوف ذا ماندبل تاني هو واحد ماشي ترانسفيرس اسمه ماكسيلاري والتاني اسندنج اسمه سوبرفيشال تيمبرال هذه الماكسيلاري وهنا معانا ده سوبرفيشال تيمبرال ماكسيلاري هذه الماكسيلاري ارتري عند النيك المنتجه الميديال سايد الميديال سايد اوف ذا نيك اوف ذا ماندبل اوكي يبقى دي مجموعه الارترز اللي احنا مطالبين بيها تمام يظهر لنا ايه خلينا مجموعه الماسلز الماسل واضحه وصريحه معانا هي عباره عن تيرموستويد وبعدين ماسلز في الفيس معانا هنا حوالين الاي الاي اوربيكولاريس اوكلاي ماسل هي حوالين الفم هي اوربيكولاريس اوربيكولاريس على السايد اكسيتور ماسل على السايد اكسيتور ماسل ماسل معانا هي تيمبرال ماسل وبعدين اسمها انتيريور انتيريور بلايجاستريك ماسل نجمع منها على ترى الصيد اسمها مايلو هيويد وبعدين الماسل دي في الميدل لاين اسمها ستيرنو هيويد على الصيد ليها ماسل تانية اسمها هومو هيويد سوبيرو بيلي دي ستيرنو هيويد دي عبارة عن سوبيرو بيلي هومو هيويد دي ستيرنو كليدو ماستويد وبعدين شوفنا الانتيرو بيلي المايلو هيويد ماسل ومتصل الانتيرو بيلي من الخلف بماسل تانية اسمها انتيرو بيلي اوف دايجاستريك ماسل ان هو مثلا على سبيل المثال هو الماسل هاي اسمها انتيرو بيلي اوف دايجاستريك والماسل التانية دي اللي في الخلف دي اسمها posterior belly of the gastric muscle ايه انت خالص ازاي خلص اجيب 95 وبعدين ده الكومن تندر هو ده الكومن تندر اللي بين anterior posterior belly intermediate tendon او common tendon والمصل اسمها الفايبر ساعتها ماشية ترانسفيرس اسمها مايلو هيويد مصل المصل اسمها ستيرنو هيويد نرف الصبلاي بتاعها جاي من فين؟ سيرفيكاليس يا شباب ستيرنو هيويد ماسل نرف الصبلاي بتاعها انسى سيرفيكاليس وادي معانا هنا انتيرو بيلي هي عندنا كلنا انتيرو بيلي احنا قلناها فاتحه جدا اهي عمرك بعديها بالشكل ده خالص ما كانش دي يمكن مثلا نزع بكر بين ده كومنتين امسك الكومنتين دول مش معانا دي الانتيرو بيلي هي وادي الكومنتين دول اهو وادي الانتيرو بيلي شوف مني هاي الشباب اول ثلاث كومان تندون قدام ده انتيرو بيلي وجيبوا ستيرو بيلي في النص دي ماي لايور ستيرو بيلي هي وجه انتيرو بيلي ده الكومان تندون دي ماي لايور هي وقت سايبرس بس كاهب المطر لما ده الكومان تندون هو الوحيد يربط كتير وسط جيلك جيلك جيلك جيلك جيلك جيلك شباب شباب ادي البوستيرو بيلي هي وادي الانتيرو بيلي وده الكومان تندون بتاعها بين الاثنين اهو ايوه هنا هذا يصل نعم جيل مايلو هيد مصله هي بديل انتيرو بيلي والجينو هي نعم الجينو هي هذا تحت هذه مايلو هي دي مايلو هي دي انتيرو بيلي الاسترنو هي هذا كمان ليج كان بيستيرو ستايل هيد نعم ستايل هيد ماشيه مع الانتيرو بيلي دائما المربع مربع اذا حطيتها في كفر السياره ايش اسوي هذا سياره يلا فهمنا بسم الله تعالى نكتب خلاص انتهينا اسمع اسمع ابواب تفتحوا يعني اسمع ماشي بالعرض دي عبارة عن مايلو سايود مصر نطلع من السايد يا شباب انتوا كده ولا الحمد لله بس نتيت لا خلاص أي وصفات